بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. الله مقبل شيخنا والحاضرين والسامعين. أزلنا في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله: باب الشركة. قال: الشركة عرض جائز لجميع المشاركين فيها، فيجوز لكل واحد منهما فسقه، على أن أكثر الشركات قائمة على توكيل كل واحد من الشركاء شركائه بالتصرف بماله، والوكالة في أصلها جائزة وقياسا على المساقة والمزارعة، وهذا قول عامة أهل العلم. لم يخالف هذه المسألة فيما يفرس ابن يونس من المالكية، وهذا اللقم خاص بحال ما إذا كان المال بحاله ولم يتصرف فيه أحد الشركاء، كما سيأتي عند الكلام على المضاربة بعد ثلاثة مسائل. وينبغي أن يقيد ذلك أيضا بما إذا لم يترتب على ذلك ضرر على أحد من الشركاء بسبب هذا الاشتراك، نظر المغني والشرف الكبير. ويوجد شركة الأشخاص محمد إبراهيم الموسى، وشركة الأشخاص الدكتور محمد البريكي، وبحوث فقهية معاصر الدكتور محمد الشريف. ويوجد مصرف الوكالة في المسائل الخامسة والسبعون والثلاثمائة والألف والوظيفية والألف. قال: وهي على أربعة أضرب، أي أن الشركات أربعة، يعني الشركات أربعة أضرب. لم يذكر المؤلف القسم الخامس أقسام الشركات، هو شركة المفاوضة. هي قسمان: القسم الأول أن الشركات في جميع أنواع الشركات، كان يجمع بين شركة الوجوه والعنان والأبدان والمضاربة. وكان المؤلف لم يذكر هذا القسم أنه مجرد الجمع بين الشركات الأربعة التي ذكرها. والقسم الثاني أن يدخلان في الشركة بجميع ما يحصل لأي منهما من مكاسب نادرة كميراث وركاز ولقطة وغيرها، وجميع ما يلزم أي منهما كضمان غصب وإرش جناية وذلك. وكان المؤلف لم يذكر هذا القسم هذا المختصر، لأن الرواية المشهورة عند الحنابلة هي المذهب عندهم كما في الإنصاف أنها شركة فاسدة، ورجحها الموفق والجمهور على أنها جائزة. ينظر المغني من الشرح الكبير والإنصاف آخر كتاب الشركة المجلد الرابع عشر. والمغني قال: وهي أربعة أنواع. النوع الأول شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبذريهما، وذلك أن يشترك اثنان أو أكثر فيدفع كل واحد منهما مالا معينا فيتاجرون فيها ويعملون فيه بأنفسهم، ويكون لكل واحد منهما نسبة معينة من الربح أو يعمل فيها أحدهم، وهذه الشركة مجمع على جوازها. ينظر الإجماع والإشراف من المنذر والغالب والإجماع، وقد فصل في ذلك. وينظر بداية المجتهد ورحمة الأمة والإنصاف. وقد جدد في هذا العصر في هذا الضرب للشركات صور كثيرة، منها شركة المساهمة، وهي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، يكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال. كانت هذه الشركة المماثلة بما له مجلس إدارة من خارج المساهمين شركة على أن أعطى مجلس الإدارة هم في الحقيقة وكلاء عن المساهمين، المساهمون قد عملوا فيها على طريق عن طريق وكلائهم. وشركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول، ويكون الشركاء فيها قسمين: شركاء متضامنين ومسؤولين، مسؤولية التضامنية كاملة عن ديون الشركة، وشركاء موسين مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم. الشركة الثالثة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي الشركة التي يكون رأس مالها مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين، وهذا العدد يختلف باختلاف أنظمة الدولة، وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهما في رأس المال، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول. الشركة الرابعة شركة التضامن، وهي الشركة التي تأخذ بين شخصين أو أكثر مفضل التجارة على أن يقتصموا رأس المال بينهم، ويكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين، وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء. وسيأتي تفصيل أحكام هذه الشركات الحديثة عند الكلام على شركة المضاربة قريبا إن شاء الله تعالى. والنوع الثاني من الشركات شركة الوجوه، هي يشتركان بما يشتريان بجاههما، أي يتفقا اثنان على أن يشتري كل واحد منهما سلعا بإثمار مؤجلة على أن ما اشترياه فهو بينهما قسطين أو أثاثا أو نحو ذلك، وتاجران بما يشتريانه فيما كان في ذلك من ربح فهو بينهما، وما كان من خسارة فعليهما، فهما يشتريان بوجوههما أي بثقة الناس بهما دون أن يدفع أحد منهما مالا من عندي. من الأدلة على صحتها القياس على شركة العنان وقياس على شركة المضاربة. حارب المنذر بإشراف لا بأس أن يقول الرجل للرجل ما اشتريت في هذا الوقت من متاعي فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحد يمنع من هذا، وإذا جاز ذلك بالوقت جاز أن يوفي لكل واحد منهما صاحبه يشتري ما بدأ له. والنوع الثاني من الشركات شركة المضاربة، هي يدفع أحدهما إلى الآخر ما الذي يتجر به ويشتركان في ربحه، وتسمى القراض، وهي جائزة بالإجماع. القراض هذا هو القسم المشهور قديم من أقسام المضاربة. القسم الثاني يشترك مع الآن بوزن أحدهما، وهذا يجمع بين المضاربة والعنان، ولذلك بعض أهل العلم يجعله قسما مستقلا، وسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى. ويجائز بالإجماع، الإجماع يظهر الإجماع ومراتب الإجماع والمسلم وبداية المجتهد والاستذكار ومختصر اختلاف العلماء ونيل الأوطار وقال ابن الاستذكار. أما القراض إلى أجل فلا يجوز عند الجميع، لا إلى سند ولا إلى سنين معلوم. وأجمع أن القراض ليس عقدا لازما، ولكل واحد منهما يبدو له فيه ويوثقه، فلم يشرع العابد في العمل بالمال ويشتري به متاعا أو سلعا، فإن فعل لم ينسخ حتى يعود المال ناضا عينا كما أخذه. وينظر المسلم الشرف الكبير ما سره في الوكالة في المسألة 95 و300. ما ثبت عن أسلم قول عمر رضي الله عنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، ولما قفلا مر على أبي موسى الأشعري وأمير البصرة فرحب بهما وسهر، ثم قال: لو أرض لكما على أمرنا أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلمكماه فتتعان به متاع من متاع العراق، ثم تبيعانه للمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الرزق لكما. فقال: وجدنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر فقال: يأخذ منه المال. فلما قدما باعاه فأربحاه، فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلمه مثلما أسلمتموه أتياء بالمال ورده. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال وهلك لبنيناه. فقال عمر: أبدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين اجعلته قرادا. فقال عمر: قد جعلناه قرادا. فأخذ عمر رأس المال ونصف رده، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر الخطاب نصف ربح المال. قال رواه الإمام مالك، ومن طريقه الإمام الشافعي في مسنده، ومن طريقهما البيهقي والنعسكري عن زيد بن أسلم عن أبيه به، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين، وله شواهد عن جمع من الصحابة ثم في مصنف ابن شيبة ورد الراية ويوجد التلخيص، وقد صح مؤلفه وأثر عمر الصائغ، وصح أثر الآخر عن حكيم بن حزام. وقد جدد في هذا العصر لهذا الضرب من الشركات، وهو شركة المضاربة، صور كثيرة أهمها الودائع التي تسلم المصارف المتزن والمعلم تحكم الشريعة الإسلامية بعرض الاستثمار على حصة من الربح. فهذه الودائع تحتمل رأس مال المضاربة. انظر ما سيأتي في باب الوديعة في المسألة 91 و300 إن شاء الله تعالى. وقد جد في هذا والصناديق الاستثمارية، وهي وما من استثمار ينشئ مصرف ويشترك فيه مجموعة من المستثمرين ويدير مصرف تاجر بالأموال التي شارك بها هؤلاء المستثمرون في بيع وشراء الأسهم وغيرها بنسب محددة من ربحه. أن يقوم شخص أو مؤسسة أو مكتب ساهم في عقار يملكه فيقسم هذا العقار إلى أسهم متساوية الشائعة في هذا العقار، ثم يقوم ببيع كل أسهم على عدد من الأشخاص مما يلقى بشراء سهم أو أكثر من هذا العقار، ويأخذ منهم نسبة من الربح مقابل العمل في ثانية هذا العقار للبيع، وبيعه هو توزيع الأرباح على المساهمين. ويجوز للمشتركين في شركة المضاربة أن يقوموا بإجبار السندات المضاربة نسبة للقراض والمضاربة، وإذا أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال الأغراض المضاربة على أساس وحدات متساوية تقريبا مسجلة بأسماء أصحابهم وأصحابها باعتبار أن يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة جزئية كل منهم. وقد صدر في شأن سمو المضاربة قرار في مجمع الفقه لجدة بين فيه أن هذه السمو يجوز التعامل معها بتوافق شروط صحتها. جاء في قرار المجمع الأشار إليه والتنسيق المجلدي عدد الرابع والمجلد الثالث، أي أن السندات المضاربة هي أداة استثمارية تقوم على تجديد إدراك مال الأغراض المضاربة. الثانية صورة مقبولة شرع لسناد المضاربة بوجه عام لا بد من تتوافق فيها العناصر التالية: العنصر الأول أن يمثل الصف ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدر أصدرت السمو لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية قيمة المشروع من بدايته إلى نهايته. يترتب عليها جميع العقوبة والتصرفات المقررة شرعا للمالك بملكه من بيع غريبة ورهن وإرث وغيرها. وملاحظة أن الحكومة تمثل فاز مال المضاربة. العنصر الثاني يقوم العقد بشروط يتفارض على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإجابة يعبر عنه الاتفاق بهذه الحقوق وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدر. ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على البيانات المطلوبة شرعا في عقد الميراث المضاربة من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة لذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط والأحكام الشرعية. العنصر الثالث أن تكون صغور المضاربة قابلة للتداول بعد انتهاء المدة المحددة للكتاب بانتظار ذلك ما دون فيه من المضاربة عند رشوة السندات المضاربة الضوابط التالية. إذا كان مال الغرابة مجمع بعد الانتهاء وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال متفقودا فإن تداول صغور المضاربة يحتمل المبادلة نقدا في نقده وتطبق عليه أحكام الصرف. إذا أصبح مال الغرابة ديون تطبق على تداول صغور المضاربة أحكام التعامل في الديون. إذا صار مال الغرابة موجودات مختلطة من الوقود والديون والعيار والكلام فإنه يجوز تداول صدور الموارد وفقا للسعر المتراضي عليه على أن يكون الغالب في هذا الحال عيارا ومنافع. أما إذا كان الغالب وقودا أو ديونا مزروعة بتداول الأحكام الشرعية التي ستبين على أي حد تسييرية توضح وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول الكلية وتسجيلات الجهة المصدرة. العنصر الرابع أن من يتلقى حصيلة الكتاب في الصهور لاستثمارها وإقامة المشروع فيها هو المضارب أي عامل المضارب ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يصل به بشراء بعض الصهور ورب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد التحكم بنسبة الحصة المحدودة له في نشرة الإجبار وتكون مزيدة المشروع على هذا الأساس وأن يد المضارب على حصيلة الكتاب الشروب وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يظهر إلا بسبب الضمان الشرعية. عبارات الضوابط الصادمة للتداول يجوز تداول سبوع المغاربة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخفى لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول لقيام الجهة المفضلة في إجراءات دولية معينة بإعلان أو إيجابي يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بهذه الخبرة وفقا لظروف السوق والمكتب المالي المشروع. لا يجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صدور المضاربة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة الجد. لا يجوز أن تشمل نشرة الإصدار ولا صف المضاربة الصادر بنعليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلما أو مضافا للمستقبل وإنما يجوز أن يتضار صف المضاربة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد القيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين. لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ورسمه المصدر على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة الربح أي لا يصح أن تلتزم الشركة لطرف بربح معين في الواقع كان العقد باطلا ويترتب على ذلك عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الدارس والمفارضة بالصادر بناء عليه بناء عليها أن محل القسم هو الرد المعاناة الشرعي هو الرزائد على رأس المال وليس الإرادة أو الغلة ويرفع مقدار الربح إما بالتنقيض أو بالتقويم المشروع بالنقد وما زاد على رأس المال إلا التنقيض أو التقويم هو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. أن يعد حاسب أرباح وخسائر المشروع أن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك. يستحق الربح للظهور يملك بالتنقيض أو التقويم ولا إلا في القسم والمشروع الذي يدري إرادة أو غلة يجوز يدر إرادة أو غلة يجوز أن توزع غلته غلته وما وزع على طرفي العقد قبل التنقيض التصفية يحتمل أقواله مدفوعة تحت الحساب. ليس هنالك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتضاء نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك بالأرباح في حالة وجود تنقيض دوري وإما من حصص في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضع في احتياطي خاص الواجهة مقدار خسارة رأس المال. Thank you. هذا إذا كان مضارب قد تفع جزء من رأس المال فهي شركة إعلان مضارب مع ينظر الشرط الكبير والإنصاب. ولها صور كثيرة وما جد في هذا العصر من صورها الشركة التوصية البسيطة وهي الشركة التي تعقد بين الشريك لو أكثر يكونون مسؤولين متضامنين ويعملون في إدارة الشركة وبين شريك واحد أكثر يكونون أصحاب القصص القارية عن المدار ويسمون شركاء مسلمين ومسؤوليات محدودة من الدار قصص في رأس المال. الشركة القابضة هي الشركة التي تملك أسهم أو قسما في رأس المال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بدون تمكنها نظام السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة. الشركة المساهمة إذا كان كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة له سهم أو أكثر من أسهمها أن يقوم شخص أو مؤسسة أو مكتب عقاري بفتح مساهمة ببعض عقاري يملكه فهو حينئذ شريك مضارب لأنه يملك جزء من العقار ويعمل بالمتاج يرتبيه. أما حكم إنشاء هذه الشركات الحديثة التي المذكورة هنا وفيما سبق عند الكلام على شركة العنان وأحكام البيع وتداول أسهمها وأحكام تعاملاتها يمكن تلخيص أهم هذه الأحكام فيما يلي: أولا أصل إنشاء الشركات ويأسوها الجواز إذا خلت بالمحرمات والقواعد الشرعية بأنظمتها ونشاطها. فتاوي الشيخ محمد إبراهيم البيع الشروط مقاول اللجنة الدائمة باب الشروط. إذا كان أصل إنشاؤها حراما فالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجر المخدرات والأعراض والخنازير والقاد القاد الجاد اليمن شجر له أوراق تباب وتوكل ومن أكل منها أصابه نوع من الفتور والتقدير وفي أكل أضرار كذلك كله حرم بيعه وحرم أكله وفي كل أو أكثر معاملاتها فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجر بها فما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة. ثانيا تحرم المساهمة في شركات تتعامل أحيانا بمحرمات كالربا ونحوه ولو كانت أنشطتها الأساسية مشروعة وهي التي تسمى بالشركات المختلطة. ويحرم شراء أسهم هذه الشركات لأن حقيقة شراء بعض أسهمها توكيل لمجلس هذه الشركة بما ساهم بشيء من هذه الشركات فهو في الحقيقة قام بتوكيل مجلس إدارتها في المرابات نيابة عنه. ثالثا إذا اشترى شخص سهما أو أكثر لشركة تتعامل بمحرمات وهو لم يعلم بهذا التعامل يجب عليه الخروج منها. رابعا يحرم على الشركة أن تصدر سندات قرض إلا أنها ربا. خامسا في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته برأس المال. سادسا السهم الذي تبيع الشركة أو تطلعه للابتداء هو حصة شائعة لموجودات الشركة وشهادة السهم وثيقة الاستحقاق لهذه الحصة. المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم وتبقى ملكية الرغبة له إلى أن تنتقل إلى غير أي ثمن من الأسهم. السابع يجوز لتأسيس شركة الاتفاق مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم وجزء من ذلك الإصدار وتعهد من الملتزم بالانتداب في كل ما تبقى مما لم يختلف فيه غيره. هذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالانتداب القيمة الإسمية بدون مقابل وقعتاه ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابلين على عمل وتوين غير الضرار مثل إعداد الدراسات أو تصويغ الأسهم ونحو ذلك. ثامنا يجوز أن إصدار الأسهم إضافة نسبة معينة من قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. تازعا لا يجوز إصدار الأسهم ممتازة لا خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباع. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية والإدارية. عاشرا يجوز إصدار أسهم جديدة لجانب رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية الأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة أو بالقيمة السوقية. 11 يحرم أن يعطي المساهم أو الشريك الذي يعمل في إدارة أي من هذه الشركات راتبا مقطوعا كألف في الشهر أو نحو ذلك لما سيأتي نظر ما يأتي من مسألة 20 أو 400 أو 1000 لكن يجوز أن يعطى زيادة في نسبته من ربح مقابل عمله كما يجوز أن يعطى أجرة مقابل أي عمل يقوم به إذا كان هذا العمل لا يلزمه القيام به كما سيأتي مفصلا بعد 3 مسائل إن شاء الله تعالى. ينظر في جميع مسائل الشركات المعاصرة مجموعة بحوث وغرات المجمع الفكر الجديد عن الأسواق المالية والسندات المشهورة في مجلة المجمع العدد 6 ومجموع بحوث وقرارات مجمع الفقه عن الشركات القابضة وقرارات المجمع الفقه بمكة ومجموع بحوث وصائغ وقرار المجمع الفقه الجديدة عن الأسواق المالية ومجموع بحوث عن استثمارات الأسهم ورسالة بحوث فقهية معاصر للدكتور محمد الشريف، ورسالة المضاربة في الشريعة لعبد الله الخويطي، ورسالة الأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل، وشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون محمد إبراهيم والنوسة، شركات الأشخاص الفقه الإسلامي وقانون الإمارات مع التركيز على شركة المحاصة للدكتور محمد مسالم مع يسوم البريكي، والريبا في المعاملات المصرفية معاصر للدكتور عبد الله السعيدي، والأوراق المالية. أجل تحتاج إلى الرسائل دي سيجي، يعني إذا أمكنه يمتلك هذه الرسائل المراجعة لأنه فيها تفصيلات هو ما ذكرها. تفصيلات تنظر في الرسائل اللي أشار لها أحال إليها، ما يبغى الناس ينظر، يعني إحنا دارجين طريقة لجمع الرسائل لكن يجوز أن يعطى زيادة في نسبته من الربح مقابل عمله، كما يجوز أن يعطى أجرة مقابل أي عمل يقوم به إذا كان هذا العمل لا يزال القيام به، كما سيأتي مصر بعد هذا الرسائل إن شاء الله تعالى. الثاني عشر، لا يصح تحمل على أحد الشركات تكاليف التأمين أو الصيانة أو غيرها من المصروفات بل تحمل على وعاء الشركة بقدر الحصص. يوزق على من معرفة جديدة بشأن المشاركة المتلاطسة في محرم عام 25 أو 400 وألف. قال والنوع الرابع من الشركات شركة الأبدان، وهو الشركات فيما يكسبان بأبدانها من المباح بما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، جاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. رواه داود النسائي وغيره الطريقة بإسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله ورجاله وثقاته، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن قال أهل العلم من الروايات عن أبيه أخذها عن أهل بيته عنده صحيح ينظر شرح ابن رجب لصحيح البخاري. ولأن العمل أحد بهاتين مضارب فصحب الشركة فيه كالمال. تابع مجموع فتاوى الشيخ الإسلام تيمية السويري رحمه الله عما ولي أمرا من أمور المسلمين وتابه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟ أجاب ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائر ما يسوق فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في ذلك. لا يسلم أكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأنصار، وجاء في المرجع نفسه وشركة الأبدان من مصالحات المسلمين في عامة الأنصار، وكثير من مصالح المسلمين لا ينتظم بدونها كالصناع المشتركين في الحوانيت من الدلالين وغيره، فإن أحدهم لا يستغل بأعمال الناس ويحتاج إلى معاون، المعاون لا يمكن أن تغطر أجرته وعمله كما لا يمكن ذلك بالمضاربة ونحن يحتاجون الاشتراك. ومن أمثلة هذا النوع من الشركات التي جدت في هذا العصر أن يشترك اثنان أو أكثر المهندسين أو الكهربائيين أو الميكانيكيين أو الأطباء أو البيطريين أو الفيزيائيين أو معلمي البناء المسلح منهم بما يكسبان من عملهم لدى الآخرين، وقد يتعاون اثنان أو أكثر في إنجاز عمل معين يشتركان فيه، كأن يعمل مهندسان أو أكثر في وضع مخطط البناء للعمارة الكبيرة أو لدائرة حكومية، أو يعمل مهندسان أو أكثر في تجهيز عمارة، أو يشترك طبيبان أو أكثر في عيادة واحدة فيعملان معا في جراء العمليات وعلاج المرضى، أو يعمل ميكانيكيان أو أكثر في ورشة واحدة، أو يشترك باحثان أو أكثر في إنجاز بحوث أو تحقيق كتب، أو يشترك خبيران أو عالمان أو أكثر في فن معين أو في فنين يكون أحدهم الآخر بابتكار اختراع معين، أو يشترك معلمان أو أكثر بإنتاج أعمال فنية، أو يشترك طابعان أو أكثر بطبعات بحوث أو كتب ونحو ذلك. وهذا كله بما إذا كان الاشتراك بالعمل فقط، أما إذا كانا يشتركان بالعمل وسيدفعان مال الله إجازة لا يعملان بأيديهما، أو كان عملهما لا يتم إلا عن طريق أجهزة أو معاملة يشتريانها ولم يستطيع الحصول عليها بأجرة يبتلانها من كسبهما في هذا العمل ونحو ذلك، واضطر لدفع مال من أموالهما لذلك بأي عينئذ بعد شركة أعلان على ما سبق تفصيله. والربح في جميع ذلك أي في جميع الشركات السابقة على ما شرطاه لحديث المؤمنون على شروطهم. سبق تقريب المسألة الواحد والثلاثمائة والألف. والوضيعة أي الخسارة على قدر المال، فإذا خسرت الشركة كان على كل منهما من الخسارة بقدر ماله بالشركة، إذا كان أحدهما له نصف المال وشرط له ثلث الربح كان عليه من الخسارة نصف بقدر ماله، لأن الخسارة تكون من رأس المال ويكون عن كل من المشتركين من الخسارة بقدر رأس ماله في هذه الشركة، وهذا لا خلاف فيه. قال في المغني والعدة لا نعرف في هذا خلافا. ولا يجوز لجميع أنواع الشركات من إعلان وأبدان ووجوه وغراض وغيرها أن يجعل لأحدهما ذراعا معينة سواء ربحت الشركة أو خسرت، فلو اتفقا على أن لأحد الشركين في كل شهر 1000 ريال وأن يكون له عند قسمة الشركة 10,000 ريال لم يصح ذلك، وهذا كله مجمع عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة ممنوعة على العبد، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، وإذا جعل لحال ما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما، وإن قرارة المجمع الفقه احتمال أن لا تربح الشركة سوى هذا المبلغ فيكون الربح لأحدهما دون الآخر، ويحتمل أن لا تربح الشركة فيربح أحدهما من رأس مال شريكي ويخسر شريكي، وهذا مخالف لأصل الشركة وهي المشاركة لكل منهما في الربح والخسارة. يستثنى من هذا ما إذا اتفق الشركاء مالك رأس مال المضاربة من أعمال الشريك أو عامل الغراض على أن يقوم بعمل لم تجري العادة أن يتولاه الشريك أو عامل الغراض بنفسه، فإنه يجوز أن يعطى أجرة محددة مقابل هذا العمل، كأن يقوم أحد الشركاء وعمل المضاربة بعمل مخطط عمارة، من هذا العمل لم يشترط عليه عند اشتراكه بهذه الشركة ولا يوجد عرف يلزمه بذلك، يعطى ما يعطاه أمثاله مما يقوم بهذا العمل، وكأن يقوم شريك في شركة معينة بالعمل في قيادة الطائرة أو نافلة تابعة لهذه الشركة، يجوز أن يعطى راتبا شهريا مقابل هذا العمل إذا كان هذا العمل لم يشترط عليه عند اشتراكه بهذا الشركة، ولا يوجد عرف يلزمه بذلك، لأن هذه الأجرة ستدفع لمن يقوم بهذا العمل فيعطاه الشريك إذا قام بهذا العمل كما لو لم يكن شريكا. ينظر النغرة والنغرة مع الشرح الكبير والإنصاف. قال: ولا يصح يجعل لأحدهما ربح شيء معين، كأن يجعل لأحدهما ربح الخمر ويجعل لآخر ربح النقل، أو يجعل لأحدهما ربح الشركة بالعقار ويجعل لآخر ربحها في السيارات ونحو ذلك ما سبق في المثل الماضي، والحكم بالمساقة والمزارع كذلك. المساقة ما يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بالسقي وغيره بجزء من الثمر، أما المزارع هي أن يدفع الشخص أرضه إلى شخص آخر ليزرع فيها بجزء من الثمر، ولا بد أن يجعل لكل واحد من الطرفين المزارع ولكل واحد من الطرفين من المساقة وجزء من المشاع من الثمر، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما ثمر شيء معين كأن يجعل لأحدهما ما تنتج هذه الأرض أو ثمر هذه النخلات ونحو ذلك، وهذا مجمع عليه في أمر النغري ومجمع الفتاوى. لما روى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: كان أحدنا يكري أرضه يقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذاك ولم تخرج ذاك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر في البخاري وصحيح مسلم وعند مسلم في رواية زيادة قال: رافع أما بالذهب والورق فلا بأس، ورق فلا بأس، وما ذكره راجع من جواز تأجير الأرض بالذهب والفضة مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر المغني أنا ذا شيء يعني ما بيتغير، أما الأرض يعني مثلا هذه القطعة المعينة ما تنتجه بولد هذه فلان ما تجوز لأنه ممكن ما تنتج، فيكون يبقى ما عنده شيء أو يأخذ من حق واحد آخر، هذا ما يجوز له لأنه حقا يعني يكون لغيره يعني ما عنده حق فيه. كذلك لا يجوز للمساقة والمزارع أن يأخذ أحد الطرفين جزئي لإشاعة معلوم فلوس أو ربح، فلا يجوز أن يقال لك زيادة على جزئك 1,000 ريال أو 100 صاع أو لذلك، لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون المعاملة على جزء مجهول، وهذا لا يجوز بالإجماع. قال: في الاستثناء لا خلاف بين المجيزين المساقة أنه لا يجوز لواحد منهما زيادة إزدادها على جزئه المعلوم، لأنه حينئذ يعود الجزء مجهولا، ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهول، وتجبر الوضيعة من الربح، أي أن ما خسرته الشركة في هذه الصبغة يؤخذ من ربح الصبغة السابقة إذا كان لم يخصم ربح الصبغة الأولى بعد، ويظهر أثر هذا واضح في شركة المضاربة. قال ابن المغني: إذا دفع إلى المضاربة اشترى بكل 1,000 عبدا فربح في عهدهما وخسر في الآخر أو تلف، وجب جبر الخسران من الربح، لا يستحق المضارب شيئا إلا بعد كمال الألفين. ثم نقل عن أحمد أنه سير عن المضارب يربح ويخسر مرارا، فقال: يرد الوضيعة وعلمه إلا أن يربط المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: أعمل به ثاني. ونقل عنه أيضا أنه سير عن رجل دفع إلى رجل 10,000 درهم مضاربة فخسر فبقيت 1,000 فعاسب صاحبها ثم قال له: اذهب فاعمل بها فربح. قال: يقاسمه وفوق 1,000 أفضل المال لصاحبه، وإذا ربح مع ذاته قاسمه للأرباع، إنه ما عنده حق في الألف المضاربة. وقال شيخ عبد الله بن الرحمن بجري عن شرح للعدة شرح العمدة في بعض دروسه: يكون هذا في شركة الأبداد الصيادين المشتركين والصيد في الغربية يخسرون بشراء الآلات الصيد مياه ثم يربحون 300 وقد يبيعون 50 فيخسرون فيجبرون من الربح السابق. وكما لو عمل الجماعة في بناء عمارة فربحوا 500,000 ثم قالوا لا نخسر بل نعمل في عمارة أخرى فخسروا 100,000 فيجبرون هذه المئة من الربح السابق. قالوا ذلك لأنه ما لم تقسم الشركة والمال كله رأس مال لها فتدخل الخسارة كما يقوله الربح. وليس لأحد من البيع بنسيئة أي ليس لواحد من الشركين يبيع شيئا من أموال الشركة بثمن مؤجل. قال في شرح الممتع في باب الوكالة مسألة ما الفرق بين البيع المؤجل وبيع النساء بيع النساء؟ الجواب النساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل. المؤجل تأخير الوقت يعني مثلا لو كنت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر فهذا يسمى مؤجل. ولو بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن هذا نساء في تأخير لأن كل منهما نائب عن شريكه بالبيع فلم يجد له البيع الرئيسية بغير إذن صريح كالوكيل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دل العرف على البيع الرئيسية فأن يكون هذا البيع منتشرا في بلده ويفعله أمثاله جاز له ذلك. قال في الشرح الممتع في باب الوكالة عند قول صاحب زاد المسلم ولا يبيع بعرض ولا نساء قال كلام المؤلف ينبغي أن يكون مخير من هذا لم يدل العرف على التأخير وإلا فلا لأن العرف عرفا كالمشروط شرطا وهذا هو الأغرب. ولا يجوز الواحد من الشريكين أخذ شيء من الربح قبل القسمة إلا بإذن الآخر أنه إذا أخذ من الربح قبل القسمة يكون فرضا في ذمته فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة وهذا لا إخلاف فيه. قال في الإصابة بلا نزاع. وقال في الشرح الكبير لا نعرف بهذا بين أهل العلم خلافا. يجوز تحديد ربح الشركة مع استمرار عملها مع طريق تقويم موجوداتها مع عروض وديون قيمتها النقدية وما يسمى في هذا العصر تمديد الحكم ثم توزيعها على المشاركين فيها ويكون هذا التوزيع نهائيا مع تحقيق المباراة بين الشركان صراحة أو ضمنا لأن الشرع قد اختبر التقويم في كثير من الأحكام. لذلك رواه البخاري صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحضر شركة أحقق شركا له في مملوك وجب عليه أن يحقق كله إذا كان له مال قدر ثمنه يقام فيه قدر ثمنه يقام فيه قيمة يقام قيمة عدل ويحمي شركاء وحصته ويقضي سبيل المعتق كما قرر الفقهاء العمل به في مسائل كثيرة كما في تبويب الشجاج والجراح منذ القرار 46 جدا من شوال عام 22 رومية والأربعة التوحيد الحكمي والنسوخ قراراته لأنه قلب المعرفة الجديدة الذي سبق له الكلام على سلالة قارب المثل الثالث عشر والهمية والألف. وهذا هو الأنواع المشاركة التي جدت في هذا العظم يسمى المشاركة المتناقصة وشركة بين الطرفين من أجل الإنفاق للمتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيا سواء كان شراء حصة الطرف المشترك الدخل أي ما يصيب من هذه الشركة أم بموارد أخرى. أساس قيام المشاركة المتناقصة هو العقد الذي يقومه الطرفان ويسقط فيه كل منهما بحصة في مكان الشركة سواء كان إصابه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تضييمها. بيان كيفية توزيع الربح على أن يتحمل كل منهما الخسارة وبين بقدر حصته للشركة وهذه الأحكام عامة في غالب الشركات وتختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد هجة من أحد الطرفين فقط أن يتملك حصة الطرف الآخر على يكون للطرف الآخر الخيار ذلك بإبرام عقود بيعه تملك كل جزء من الحصة ولو بتواب شعرين بالإجابة والقبول يجوز لجميع الشركات لأحد أطرافها إيجار حصة الشريك بأجرة معلومة ولمدة محددة ويظل كل من الشريكين مسؤول عن الخيار الأساسي بإرضاء حصته. على حكم هذه المشاركة أنها جائزة إذا التزم فيها بالأحكام العامة الصادرة للشركات لكن لا يصح إلزام أحد الطرفين بشراء حصة الطرف الآخر بمدة قيمة الحصة من أشياء الشركة لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكي بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع منذ قرار مجمع الفقه بجدة وعدم وقوف المسألة مشهورة في جلد مجمع الفقه. باب المساقات والمزارع. سبق في باب الوكالة بالمثل والضمير والألف بيان حكمة من حيث اللزوم أو عدم أو سبب في الشركة بالمثل الثاني والعشرون والضمير والألف بيان أنه يجب أن يجعل لكل واحد منهم المتعاملين فيه جزء معلوم شاع من الثمرة تدوس أو ربع، وأنه لا يجوز أن يعطى أحدهما زيادة على جزء مشاع، وأنه لا يجوز أن يكون نصيب أحدهما الثمر شيء معين من الأرض أو النقل. المساقاة يدفع الإنسان أرضه ونقله الشخص ويقوم عليه بالصبي وغيره بجزء من الثمر، والمزارع يدفع الشخص أرضه إلى شخص آخر يزرع فيها بجزء من الثمر. يجوز المساقاة فيها بكل شيء جير له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوما برص الثمرة أو سلسة أو روحة لحديث بعمر الآتي. وتجوز أيضا المزارع في الأرض بجزء من الزرع سواء كانت البذر منهما أو من أحدهما. كان البذر منهما أو من أحدهما. قال الشيخ الإسلام تيمية كما في الإمام الفتاوى المزارع يستحق جزء من الزرع الثابت في أرض المالك وإن كان البذر من المالك، وكذلك إذا كان البذر منه كما ثبت في السنة وإجماع الصحابة. قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشغل ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أمواله، فكان البذر من عنده، وهذا هو الذي اتفق عليه الصحابة عليه عامل المسلمين في عام بلاد الإسلام في زمن النبي، واليوم ينظر أيضا المرجع نفسه. لقول ابن عمر عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشغل ما يخرج من ثمر وزرع، رواه البخاري ومسلم، وفي روضة على أن يعمروها من أموالهم أخرج هذه الرواية مسلم. وعلى هذا وعلى العامل ما جرت العادة بعمله بمساقة وزارة من السل والتلقيح والحرث وإصلاح طرق الماء والحصاد والقياس والجريد ونحو ذلك، لقول بحديث عمر السابع على أن يعمروها من أموالهم. قال عياض في شأن مسلم وقول على يحتملوها من أموالهم أصل وحجة في أن السنة المساقة يعملوها يعملوها يعمل الزياره أصل وحجة في أن السنة المساقاة كلها على العام والجميع المؤمن والنفق والأجر والثواب والآلات إلا ما كان منهما في الحياة حين المساقاة، فهو عندنا للعامل يتبع به وإن لم يشترط. ولا نعبد المساقاة المزارع يقتضي ذلك من غضوع على أن العمل من العامل. قال في الاستذكار هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا يجيز إلا على سنتها وأن العمل على الثاقل فعل رب الحائط. وقالت الروضة الغربة بعد ذكر بعض الأمور التي تلزم رب المال إلا يشترطه على العامل، قال في حاشيته نص عليه وهو قول بعض الشافعية، فلأن شرط لا يكمل مصلحة العبد ولا مفسدة فيه فيصح عليه يصح أن يشترط على أحدهما شيئا ما يلزم الآخر، ويحتمل أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوم، ولا يكون على رب المال أكثر العمل إلا نصف من العمل ما يستحق بعمله. ولو دفع إلى رجل الثاب فيعمل عليها وحصل به ما جاز على قياس ذلك، أي دفع رجل فأمده كبعير أو حمار إلى شخص يعمل عليه بالسد عليه بأجرة أو لحمل عليه بأجرة أو لحمل جهة بأجرة ونحو ذلك، ونحصل بأجرة يكون بينهما مستوي أو لحد من ثلث وللآخر الإنسان، ونحو ذلك صح ذلك قياسا عن مساقاة المزارع. لهذا بدأ يصح لمالكي سيارات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة وسيارات نقل البضائع والمنتجات الزراعية ونحوها أي أحوال من يقضوها ويعمل فيها بجزء محدد من الربح كنصفه أو ربعه نحو ذلك. باب أحياء أنوار طويلة لغاية أصلا باب أحياء المواد، وهي أي المواد الأرض الدائرة التي لا يعرض لها مالك، يعني كانت تزرع ثم تركت فترة طويلة صارت مواد، لذلك الذي هي يكون يعني يكون له يعني تكون له من أحياها إلى أن يأتي صاحبها، وإذا كان صاحبها علم بعد ما أحياها إنسان بعد ذلك يتفق. وكل أرض غير مملوكة لمحصول مسلم أو ذمي أو واحد أو مستأمن، وهي منفكة على اختصاصات ونافع الناس كالطرق والأبنية والمسائل والمراعي والمقتضبات نحو ذلك، هي أرض مواد. أما الأرض المملوكة للغير أو التي تتعلق بها مصالح الناس فلا يجوز إحياؤها بلا نزاع. نظر التمهيد والمبدع لعل حق الغير بها، فمن أحيا ملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرض ميتة فهي له، رواه بهذا اللفظ الإمام مالك حديث عروة موسى وسناده إليه صحيح، وسناد عروة قوية وزاد في آخر وليس لعيارة الظهار والحق، ورواه بهذا اللفظ كذلك الطبراني في مجمع البحرين حديث مروان بن الحكم، ورواه بهذا اللفظ أيضا الطبراني في مسند الشافعين من حديث فضالة. وقال الهيثمي رجال رجال الصحيح. ورواه ابن أبي شيبة كمان من مطالب العالي من طريق كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي وكثير الضعيف. رواه الإمام أحمد حديث الحسن بن شمر بالأرض من أحاط حائط الأرض فهي له. رواه البخاري بالأرض من عامر أرضا ليس لأحد فهو حق. ورواه مالك من طريق مسدد كمان من مطالب العالية إسناد الصحيح رجال رجال الصحيحين عن عمر أنه قال من أحيا أرضا ميتا فهي له. ينظر في الكلمة هذه إلى حديث بشواهد التمهيد ونص الرأي والمحرر من الدرر والفتح. قالوا إحياء وعمارتها بتهيئة بما لم يراد فيها كالتحويد عليها وسوق الماء إليها أرادها الزرع وقلع الزارة وأحجار المانع من خلصها وزرع على هذا. هذا هو إحياؤها في عرف الناس ومطلوب الشارع وليس له حد في الشارع ومرجعه إلى العرب. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه ملك حريمه أي يملك حريم هذا البئر وحريم البئر ما حولها بما تعلق بها مطارعة. والمراد هنا البئر التي تحفر للسقيا ولا لا للزرع وهو أي حريم بئر السقيا 50 ذراعا لكل جارية كانت عادية أي قديمة نسبة إلى عاد لأن عاد كانت في الزمن الأول وكان لهم أثار في الأرض ونسب إليه كل قديم. قال الشرح المنذر من عادها يملك 50 ذراعا في كل جارية أنه حفرها له أول ذراع من اليمين وكل ذراع من اليسار وكل ذراع خلف وكل ذراع كل جهة وحفرها ذلك بالحفر الأول ملك 25 وبالحفر الثاني ملك 25. البئر العادية هي التي سبق للشخص أن حفرها ثم بعد أن دفنها الرمل والسيول أو غير ذلك حفرها مرة أخرى. وحريم البئر البدائية المستحضر التي تحفر لأول مرة 25 ذراعا. وجريد هذه المثال السلاس مروي عن النساء وقال حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر البديل 25 ذراعا. رواه ابن أبي شيبة وابو داود المراسيل الحاكم بن زنجري وغيره من السيد السيد موسى والإسناد إليه صحيح مراسيل السيد قوية من أصح المراسيل. رواه عن ابن سعيد عن أبي هريرة وبين ما وصفه وهم. ولو شاهد من حديث يحيى بن سعيد وأنصار موسى عن أبي هريرة بن أموال إسناده قريب من الحسن في الحديث الذي بإسناده من قبل التحسين ونظر مصدر الرأي والتقريب هذا. وقد روى الإمام أحمد بن زنجري عن أبي هريرة مرفوعا حليم البير 40 ذراعا من حوله كله من سنده لغير لم يسمى. ورواه البياقي نفس الطريق لكن فيه أن هذا الرجل المفهم هو مجمع وهو محمد السيري لكن شيخ البياقي مختلف فيه. قال تعالي السير أن جلا بعد نفسه لكلام بعض أهل العلم فيه ما أدري ما أقول لو شاهد عند ابن ماجه بطريقة سعيد المكيع حسن أهل الله الموضل المكيع ضعيف وذكر التركيز الأرواح والطبراني من طريق أشعث عن الحسن. باب الدعالة. أرجع هي أن يقول من رد لقطتي أو من رد ضالتي أو من بنى لي هذا الحائط فله كذا ومن فعل ذلك استحق الفعل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما تختصر الفتاوى المصرية الناس قد تنازع في جواز الدعالة واطلع طائف من الطاهية والصواب الذي عليه الجمهور جوازها وليس العقد اللازم لأن العمل فيها غير معلوم ولهذا يجوز أن يجعل بالطبيب جولا على الشفاء وما جعل السيد الحي الذي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين لقاه بالسيد الخدري ولا يجوز إخراج الطبيعة الشفاء لأنه غير مغضوب عليه. وروى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأدوا أصحاب صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من إغراق فقالوا لا حتى تجعل لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويذكر حتى يقرأ بفاتحة أخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم أنها رقية فأخذوا واضربوا لي معكم بالزعم. رواه البخاري ومسلم. يدل صحة الدعالة أيضا ما قصه الله تعالى علينا في الكتاب الكريم جعل يوسف عليه السلام جعل هو حمل بعير ليحضر صاع الملك بقوله جل وعلا لمن جاء به حمل بعير ولو التقطت اللقطة قبل أن يبلغه الجوع الذي جعله صاحبه لم يجدها لم يستحق لأنه متبرع بعمله وهذا لا خلاف فيه. وما يدخل في هذه الجاية يقول متبرع من عمل كذا من عمل كذا لعمل من أعمال الخير والطاعة ولو كذا من أمثلة ذلك ما جد في هذا العصر من المكافآت والجوائز التي يضاعها ولي الأمر أو بعض المحسنين أو بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية لمن يفعل بعض الطاعات يجعل بعض الجمعيات مبلغ معين من المال كل ما يحفظ كتاب الله تعالى من طلابه مبلغ معين لكل ما يحفظ 50 حديثا مبلغ معين لكل ما يحفظ مثلا علميا نحو ذلك. وكان يجعل ولي الأمر يتضع بعض الدوائر الأمنية مبلغا من المال لكل ما يدل على بعض المجرمين كمرور المخدرات أو غيره ونحو ذلك. قال في النور: لا نعرف في هذا خلافا. باب اللقطة وهي على ثلاثة أضرب. باب اللقطة وهي على ثلاثة أضرب، أي أن اللقطة وهي المال الذي أضاع مالكه ثلاثة أقسام، أحدها ما تقل قيمته بحيث لا تتبعه همة أو صاحب الناس يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رقص لنا صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وإصبعه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود والبيهقي ومن عدي من طريق محمد الشعيب من طريق محمد الشعيب عن مديرة المجياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر ثم قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغير بن المغيرة بن سلمة بإسناده، رواه الشباب عن المغير بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الباهقي بعد ذكره: أول كلام كلام داود السابق كأن محمد بن شعيب أخذه عنه، ثم رواه عن محمد بن شعيب عن رجل من غير بن زياد دون ذكر الحبل، ثم ذكر بقية كلام داود، ثم قال: في رفع هذا الحديث شك وفي إسناد ضعف، ومسأل حديث أخرى وأثار بعضها شاهد المسوق في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتوى عليه لما وجدت تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون المسألة أكلتها. كل صنف درجات مصنف من أبي شيبة ومسلم يشق الآثار والإشراف المنزل للإستذكار والتلخيص والمطالب. والذي لا تدعهم مما توصف الناس في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في هذا الوقت يمكن تقديره ب50 ريالا ورقيا سعوديا. ذكر الشيخ عبد العزيز بن باس في يوم في مقالات متنوعة أن 50 ريال سعودي مبلغ قليل يتحمل التعريف، أنه عرفها ما تيسر له فلا بأس، وتصدق بها صاحبها فلا بأس لأنه مبلغ قليل. وذكر جنس المرية في الموضع الآخر أن 50 ريال لها شيء من الأهمية وأنها يلزم التعريف بها. وذكر الشيخ محمد المسلمين في شرح الممتع من 50 دراهم يهتم بها أوساط الناس، وظاهر ما ذكر في فتاوى اللجنة الدائمة في عدة أجوبة أن 100 ريال سعودي تعتبر له نقطة تعرف. بل إنه في هذه السنوات الغريبة التي تروع فيها ثمان السلع يمكن القول أن 70 ريالا أصبح لا تتبعها همة أوساط الناس، إن شاء الله لا تتبعها همة أوساط الناس وجود أفضل من وجدها الأواني والأمتع والألبسة والأحذية التي فيها أصحابها رغبة عنه والتي يتركونها هي لا تتعلق بها النفوس ورضا أصحابها وتمل غيرها لها. فتعب ينظر بتعليم الدائم شخص في الشيء طبعا بخلاف ما في بلدنا هنا في السودان، يعني 50 ريال عندها قيمة كبيرة ولا 100 ريال عندها قيمة أكثر من ذلك. يعني مثلا حتى 100 جنيه هنا عندها قيمة، يعني الناس فقراء يعني، وأوساط الناس هنا يختلفون عن أوساط الناس في المملكة العربية السعودية مثلا. لذلك يعني حتى 50 جنيه هنا ممكن تجني عندها قيمة، الناس وجدها الإنسان يسأل أو يسمع لذلك ما يترك على الطرق ونحن من السيارات التي حصل لها حوادث مروريه سريعه واحترقت حتى اصبحت زايده الثمن جدا نظر شرح المنتج، ولا تساوي اجر النقل على تسكين السيارات مثل السيارات والمعدات القديمه التي ترك اصحابها لخرادها، وكون اصلاحها يكلف اكثر من قيمتها بعد اصلاحها، وكون ايصالها للتشغيل يكلف مبلغا قريبا من قيمتها. في هذه السيارات والمعدات جميعا مما يجوز اخذها او اخذ بعض القطع وبالاخص يعلمنا ان اصحاب هذه السيارات والمعدات يعودوا اليها أنهم يرضون بتملك غيرها لا، أما إن كان ما يتركوه له قيمة فإنه لا يجوز تملك إلا بعد استئذان مالكه، ولو بقت مدة طويلة لاحتمال أن صاحبه سيرجع إليه، وقد يكون شغله عن أخذ شاغل أو قدم غيره من شغلت عليه أو منعه من أخذ مانع كسجن أو نحوه، يحتمل أن صاحبه توفي والورث لم يعلم به بعد، والأول غير ذلك من الأسباب التي تحول بين مالكه وبين أخذه أو تشغله عنه. منظر فتاوى اللجنة الدائمة بشأن بعض الأشياء المستهلكة التي تركتها الشركة في موقعها التي استغرقت منه بقيت هذه المستهلكات 4 سنوات، وقد جاء هذه الفتوى أنه لا يجوز تملك شيء من هذه المستهلكات إلا بعد استئذان من هذه الشركة. الثاني الحيوان الذي يمتنع من نصف السواد السباع كالإبل والخيل ونحن فلا يجوز أخذها، لأن النساء صلى عن طالة الإبل فقال ما لك ولها دحر معها حذاوها وسطاوة ترد الماء وتأكل الشجر ترد الماء تخرج الماء وتأكل الشير حتى يأتيها ربها، رواه البخاري ومسلم. ومن أخذ هذا القسم هو الحيوان الذي يمتلئ بنفسه عن صغار السلام لم يملكه، لأنه منهي عن أخذه كما سبق، وهو محتاج في أخذه له ولزمه ضمانه، أي إذا تعدى وأخذ هذا القسم من اللقطة ثم تلف عنده لزمه ضمان مثله أو قيمته، لأن يده يد مقتديه، فيلزمه ضمان ولزمه ضمان ما تلف منه في يده كالقاصد، ولم يبرأ من ضمان هذا الشيء الذي أخذه، ولا يجوز له أخذه إلا بدفعه إلى نائب الإمام وقاضي البلد أو غيره مما وكل إليه ولي أمر المسلمين حفظ الضوال، أن الإمام هو الذي يتولى حفظ أموال الغائبين ونائبه يقوم مقامه. الثاني ما تذكر في مدن من الأثمان المتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، ويجوز أخذ من رأى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد قال الجهني رضي الله عنه رجلا سأل صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرفها وكاءها وحفاظها ثم استفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قال في استذكار لما يجمع عليه أن إفاص اللغة هي القرقة المربوطة فهي شيء منطقط، وقال النووي في ترك مسلم والوعاء الذي تكون فيه النفقة النفقة جلدا أو غيره، ويطلق أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة. وقال يا رسول الله فضالة الغنم قال قصها فإنما هي لك أو لأخيك أو للدين. صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويجب تعريفه حول في مجامع الناس كالأسواق وواب المساجد أوقات الصلاة حديث السابق، وهذا مجمع عليه ينظر استذكار شيخ مسلم النووي. من وسائل التعريف التي جدت في هذا العصر الإعلان في الشعوب والبلاد والبلاد والتلفاز والمحطات الفضائية ووضع المصادرات على السيارات وغيرها، ينظر كتاب اللجنة الدائمة. ومتى جاء طالبه بأسهابه السنة دفعه إليه بغير بين الحديث السابق. قال في استذكار بعد ذكره لخلاف وجود البين وذكره لرواية مسلم الآتي، وهذا نص في موضع الخلاف في الفرقة ما خالفه. وقال أيضا ظاهر الحديث أولى مما قال هؤلاء، وإن لم يعرف هو كسائر ماله، لقول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن مسلم حديث زيد خالد سالم جاء صاحبه فعرف صاحبها وعددها وكاها فأعطيها إياه فإلا فهي لك. وفي رواية عند البخاري هذا الحديث فإن جاء من يعرفه إلا فخالفها وإلا فخالفها بمالك. وصحيح البخاري وخالف الاستشهاد رجع على أن ما أخذ الغنم في الموضع المخوف عليه أكلها، وذكر نحو هذا في بداية المجتهد، ثم قال واختلف هل يضمن في مكوى لصاحبه أم لا، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه وكاءه وصفته للحديث السابق. ومتى جاء طالب عن امتياز سنة التعريف بعد خلق المنطقة هذا الشيء المنطقة بماله وصفه ودفعه إليه، وكان هذا الشيء المنطقة لا يزال موجودا بعينه عند المنطقة ودفع إليه مثل أن كان قد حلك للحديث السابق، وهذا مجمع عليه نظر الاستذكار وهذا الإجماع. وفي غير الشاة كما سبق خالف المرجع الصائب بعد ذكر اختلاف الشاة، وتجمع علماء المسلمين في اللغة لا لقها يضربها، أن لا قطع يضربها ويستهلك بعد الحول جاء صاحبها طالبا لها، فالشاة أولى بذلك قياسا ونظر وقال النووي في شرح مسلم عند كلامي على عموم اللغة ونقل القاضي وغير إجماع المسلمين أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك ضمنها المتملك إلا إذا وضع أصغر الضمان. إن كان حيوان يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف بيس ويعرفه، لما روى زيد بن خالد قال سرد وصل عن اللقطة الذهب والورق قال أعرف وعاءه وعفاصها ثم عرفها سنة، إن جاء طالبها يوما من الدار دفاع إليه وسأله عن الشاة فقال قصها فإنما هي لك أو لأخيك أو لجيب متفق عليه. وإن هلكت اللغة في حول التعريف من غير تعدي فلا ضمان فيها، لأنها أمانة عنده فلا يضمنها كالوديع، وهذا لا خلاف فيه بالجملة. قال في بداية المجتهد أما ضمانها في الذي تعرف فيه، فإن العلماء اتفقوا على أن من التقط واشهد على التقاط فهلك عنده إنه غير ضمان، واختلفوا إذا لم يشهد. بعض اللغيط، واللغيط هو الطفل المنبوذ الذي يوجد ملقيه ولا يعرف والداه، وهو محكوم بحريته لأن الأصل الإنسان الحرية، ولما ثبت عن الزهري عن سنين أبي الجميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة، قال وجدتها ضايعة فخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهبوا فهو قرو لك ولا هو علينا نفقته. رواه الإمام أحمد الزهري وهذا إسناد السلسلان أبي جميل صحابي ينظر في البخاري والتاريخ الكبير وشرف التعليل والصفات والمعجم الكبير وعلى فرض أنهم من التابعين فهو من كبارهم وقد الصغوا العجلين والنحبان. وقال الحافظ التلخيص صحابي معروف لم يصب من قال أنه مشهور. وقد روى البخاري هذا الأسف الشهادات بعد إذا ذكى رجل غير الشفاء تعليق مجزوم به وصحاب الحافظ في التغليق. وهذا مجمل عليه بين عامة وأهل العلم. حفظ التغليق من التعليق. قال في المغني واللقيط حر في قول عامة أهل العلم إلا النخعي قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ينظر إشراف ابن المنذر. محكوم أيضا بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام تغليبا للإسلام ولظاهر تعالى وما وجد عندهم من المال فهو له ينفق عليه منه لأن الغالب أن المال لا يجعل معه إلا بقصد النفقة عليه منه. قال ابن المنذر في الإشراف بعد عزله هذا القول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غير اختلاف قوله. وولاية المنتقي إذا كان مسلما عدلا أي ولاية ولاية منتقيه إذا كان مسلما عدلا أي ولاية حفظه وتربيته تكون لمن وجده وانتقضه إذا كان مسلما عدلا لقول عمر الصادق. ونقواته في بيت المال إذا لم يكن معه ما ينفق عليه لقول عمر الصادق. وما خلفه فهو في ما خلفه فهو في إذا مات ولم يحدث له وارث كزوجة وأولاد فهي عن ماله في بيت مال المسلمين. ومن تعالى سبب علق غبي مسلم كان هذا المدعي أو كافلا من شر يتشوف إلى الحق الأنساب إلا إذا كان مدعي نسب هذا المغيب كافرا ألحق به نسبا. أما حديث المرأة تحوز ثلاث مواريث عقيقتها والعقيقة ولدها الذي لعنت عليه هو حديث ضعيف فلا بد لثبوت الإنس من دليل صحيح صريح ولم يوجد فيه فيكون أبو التسليم. هذا قول الجمهور ينظر مسلم من الشاب المنذر والمولي إلا إذا كان مدعي نسب هذا اللقيط كافر ألحق به نسبا لا دينا فألحق به نسبا لفشال الذي تشوه بالغ في الحق النسب ولا يلحق به في الدين بل لأنه محكوم بالإسلام بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا ينسب إليه. إن هذا اللقيط الذي دعوه كافر من نسب هذا الكافر الذي يلحق به نسبا أنه لا ولاية لكافر أو مسلم كذلك لا يلحق به ولو كان مسلم. إذا ثبت عن طريق تحليل الدم وعن طريق البصمات الوراثية أنه ليس ولدا له فثبت طبيا أن هذا المدعي للغير كان عقيما لوجود الدليل القاطع على نفيه له. وإذا ثبت طبيا ثبوتا قاطعا عن طريق البصمات الوراثية أن هذا المغيب من الشخص يدعو إنه يلحق به فيقدم هذا الشخص على غيره من الدعاو لاحقه القافة به ولو كان المتغل لو ينظر ما يتتأخذ بعض الله وقال الله ينظرون الاستراضيات ويقومون بولاد الولاد وجاء القائد المدري ونظر إلى أقدام الجيد حال تحتاج يكون مرساهم الجيد كان أبيض مرسان وكان أسر وعندين بعدين معظم نظر إليهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض انظر ما يأتي في آخر باب اللي عاد المسألة السبعون والمئتين والألفين وبعد الألفين والثلاثة والسبعون بعد المئتين والألفين.